الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي على قضية التفضيل بين الصحابة، على قضية التفضيل بين الصحابة، والمقصود أن الصحابة كلهم عدول ثقات موقرون، نحبهم ونترضى عليهم و نحفظ لهم قدرهم وفضلهم، ثم هؤلاء جميعا نفاضل بينهم على طرائق أهل السلف في التفضيل، على طرائق سلف الأمة في التفضيل. وقلنا الصحابة في التفضيل نقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقلنا الأصل في هذا التقديم حديثان، الأصل في هذا التقديم حديثان: حديث ابن عمر في مسند أحمد وسنن أبي داود قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت، أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. والحديث الثاني هو حديث سفينة كما في مسند أحمد وسنن الترمذي عن سفينة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 عاما ثم يكون بعد ذلك الملك. قال سفينة: أمسك خلافة أبي بكر 2 سنين، وخلافة عمر 10 سنين، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 6 سنين. فحينئذ هذه 30 سنة كاملة. وهكذا الترتيب على الذي ذكر في هذين الحديثين، وذكرنا في الدرس الماضي كلام الأئمة في ذلك. وقلنا بعد ذلك أن هذا التفضيل هو تفضيل هؤلاء الأربعة بهذا الترتيب على سائر الصحابة. ثم بعدهم هل يوجد مراتب أخرى في التفضيل؟ هل يوجد مراتب أخرى في التفضيل؟ هنا اختلفت عبارات الأئمة والأمر في ذلك واسع، بعضهم يترك الأمر دون تفضيل، وبعضهم ذكر جملة من الأوصاف التي توجب للموصوفين بها فضلا زائدا على غيرهم. بمعنى هذا التفضيل الذي ذكرناه سيما الثلاثة الأوائل ثم بعدهم كذلك علي بن أبي طالب، أبو بكر وعمر، ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هكذا بهذا الترتيب، هذا لا إشكال فيه، وهو محل اتفاق بين أهل العلم. وقد ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بذلك، وقلنا أن وقوف من توقف على عثمان ليس نفيا للتربيع بعلي، هذا ذكرناه كله في الدرس الماضي. ثم بقي أن نبين أن التفضيل بعد هؤلاء الأربعة، هل نترك الصحابة بلا تفضيل، أم نفاضل بينهم بعد تقديم هؤلاء الأربعة بهذا الترتيب المذكور؟ الجواب قلنا اختلفت عبارات الأئمة في ذلك، بعضهم ترك الأمر بلا تفضيل، وبعضهم بين ونبه على جملة من الأوصاف التي اقتضت للموصوفين بها تفضيلا خاصا على غيرهم. نذكر هنا جملة من النقول: جاء في مسائل حرب الكرماني قال حرب: وسألت أبا ثور قلت: كيف تقول في أصحاب النبي عليه السلام؟ قال: خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم الخمسة وهم علي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، ورحم الله أبا عبد الرحمن، يعني معاوية. تنبه هنا، معنى هنا ذكر بقية المبشرين، لكن لم يذكرهم هنا جميعا، سيأتي أن أن تقديم المبشرين، تقديم العشرة المبشرين الأربعة المذكورين ثم بقية العشرة المبشرين سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، كما قال ابن أبي داود في حائيته، هؤلاء قدمهم بعضهم، قدمهم بعضهم. ثم ذكر أبو ثور هنا قال ورحم الله أبا عبد الرحمن، يعني معاوية، هنا أبو ثور خص معاوية بالذكر، وسيأتي ذكرنا لتخصيص معاوية بالفضل لما سيأتي إن شاء الله، سنذكره إن شاء الله تعالى. جاء في أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى من رواية عبدوس بن مالك العطار، هذا رواه أبو يعلى في الطبقات. قال الإمام أحمد وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك، ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة الذين جعل عمر الخطاب الأمر محصورا فيهم. قال ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام، لأن عمر بن الخطاب جعل الأمر محصورا فيهم. قال ونذهب في ذلك، ما زال الكلام الإمام أحمد، قال ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر، كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، أكذا كما رأيناه. ثم قال رحمه الله أي الإمام أحمد، ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين. تأمل هنا سيأتي ذكر جملة من الأوصاف التي اقتضت لأصحابها تفضيلا خاصا. قال ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. إذن نعرف للصحابة كلهم فضلهم، ونقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم بعد ذلك نعرف لأهل الشورى الخمسة الذين بقوا، وإن قلنا علي سيبقى منهم أربعة، كذلك نعرف للعشرة المبشرين، نعرف للعشرة المبشرين فضلهم، ونعرف للمهاجرين فضلهم وسابقتهم، ونعرف للأنصار فضلهم وسابقتهم، ومن المهاجرين نخص أهل بدر بالتفضيل كذلك، ومن الأنصار كذلك نخص أهل بدر بالتفضيل كذلك. كما قلنا أهل العلم تعددت عباراتهم وأوصافهم في قضية التفضيل بعد اتفاقهم على تقديم الأربعة. قال الإمام أحمد ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال، كما هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. تنبه، الصحابة نفاضل بينهم على قدر ما وجد فيهم من الأوصاف كالسابقة في الإسلام وكشهود بدر وككونهم من المهاجرين أو من الأنصار، وهؤلاء جميعهم نفضل عليهم جميعا الأربعة كما ذكرنا. ثم كل الصحابة، كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة واحدة وهو مؤمن به، هؤلاء يكون أفضل من القرن الذي تلا ذلك القرن الذي جاء بعد ذلك القرن ولو عمل أكثر من أي فرد من أولئك من الأعمال. بمعنى التابعون لا يمكن أن يفضل أفرادهم على بعض أفراد الصحابة ولو أتوا بما أتوا من أعمال. هذه قاعدة. الصحابة فضلهم لا يدرك، فضل الصحابة لا يدرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو أن أحدكم أنفق ملء جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والله عز وجل أخبرنا في كتابه أنه رضي عنهم، وأخبرنا في كتابه أنه أثابهم، وأخبرنا في كتابه أنه تاب عليهم. أما من جاء بعدهم مهما بلغت درجته فلا يوجد عندنا خبر من الكتاب أو من السنة في فضله. فتنبه لهذا، فضل الصحابة خاص لا يدرك، فضل الصحابة خاص لا يدرك. على هذا كانت كلمة الأئمة. قال إسماعيل بن يحيى المزني كما في معتقده، وهو مروي أورده ابن القيم في اجتماع الجيوش بطوله، قال: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبا بكر. قال: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عمر، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه. ضجيعاه أي اللذين ماذا؟ يرقدان في القبر بجانبه، وهما ضجيعاه. قال: ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. قال: ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. إذن لما قال ثم الباقين من العشرة دخل فيهم أهل الشورى الخمسة، دخل فيهم أهل الشورى الخمسة. قال: ويخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. ويقال بفضلهم، ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ويمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، وهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، اختارهم الله عز وجل وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. حينئذ انظر هنا، المزني ذكر الخلفاء الأربعة ثم ذكر بعدهم من بقي من العشرة المبشرين، ولم يخص طائفة أخرى من الصحابة بالتفضيل على غيرهم، لأن الأمر كما قلنا الأمر فيه في عبارة الأئمة واسع بعد اتفاقهم على تفضيل الأربعة الخلفاء. جاء في شرح السنة للبربهاري قال: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. قال البربهاري: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ترحم عليهم أو قال تترحم عليهم وتذكر فضله وتكف عن زلته، ولا تذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال ابن بطة في الإبانة الصغرى قال: ويحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتبهم ومنازلهم أولا فأولا من أهل بدر والحديبية وبيعة الرضوان وأحد، فهؤلاء أهل الفضائل الشريفة والمنازل المنيفة الذين سبقت السوابق رحمهم الله أجمعين. انظر هنا ذكر ابن بطة أوصافا أخرى اقتضت لأصحابها تفضيلا خاصا، ذكر شهود بدر قال من أهل بدر، وذكر شهود الحديبية، وذكر شهود بيعة الرضوان، وذكر شهود أحد، كل هؤلاء اتصفوا بأوصاف اقتضت لهم تفضيلا خاصا. لذلك قلنا تعددت عبارة الأئمة وعبارة أهل العلم في تفضيل الصحابة بعد اتفاقهم على تقديم الأربعة، بعد اتفاقهم على تقديم الأربعة. هنا نذكر أصلا، طبعا هذا نذكره الذي ذكرناه الآن نذكره على قول المصنف، على قول حرب بن إسماعيل الكرماني بعد ذكره لتقديم الأربعة قال: وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخيرهم بعد أبي بكر عمر، وخيرهم بعد عمر عثمان، وقال قوم من أهل العلم وأهل السنة: وخيرهم بعد عثمان علي، ووقف قوم على عثمان. وشرحنا في الدرس الماضي سبب وقوف بعض القوم على عثمان، وقلنا ليس ذلك نفيا للتربيع بعلي. قال: وهم خلفاء راشدون مهديون. قال: ثم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس. إذن تقديم الصحابة على من سواهم لا شك فيه، لكن هل داخل الصحابة بعد اتفاقنا على تقديم هؤلاء الأربعة هل يوجد تفاضل آخر؟ قلنا تعددت عبارة الأئمة في ذلك، واتفاقهم على تقديم الأربعة على سائر الصحابة، ثم اتفاقهم على تقديم الصحابة كلهم على من بعدهم. تقديم الأربعة على سائر الصحابة لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، وتقديم كل فرد من الصحابة على من جاء بعدهم هذا كذلك لا خلاف فيه ولا إشكال فيه. قال هنا: ثم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس. هنا نذكر فصلا لم يعرض له المصنف رحمه الله، لكن نذكره هنا لتعلقه بهذا الأصل ولأهميته، وهو بيان فضل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. بيان فضل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وسبب ذكرنا لهذا الأصل هو أن معاوية بن أبي سفيان هو بوابة الصحابة. ما معنى بوابة الصحابة؟ بمعنى أن الذي سيضل وسيزيغ وينحرف ويمرق عن السنة في باب الصحابة يدخل من هذا الباب، يدخل من باب معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. جاء في البداية والنهاية عن عبد الله بن المبارك قال، تأمل هنا، قال: معاوية عندنا محنة. معاوية عندنا أي عندنا معاشر أهل السنة. قال: معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إليه شزرا اتهمناه على القوم، يعني الصحابة. معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إليه شزرا، ينظر إليه نظرة هكذا، نظرة لمز، مجرد نظرة. قال: فمن رأيناه ينظر إليه شزرا اتهمناه على القوم، أي على الصحابة. يعني الذي يلمز في معاوية أو يعرض به اعلم أنه يريد أن يلج الباب كي يحط من قدر الصحابة بعد ذلك، كي يحط من قدر الصحابة بعد ذلك. جاء في مسند أحمد عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري. إن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري. فحينئذ معاوية بن أبي سفيان هو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المصاهرة تبقى قائمة إلى يوم القيامة. أما غير المصاهرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تنقطع يوم القيامة. فحينئذ فضيلة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين كما سيأتينا، هذا قائم له وثابت له إلى يوم القيامة. جاء في السنة لأبي بكر الخلال قال وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال قلت لأحمد بن حنبل أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم كل صهر ونسب ينقطع إلا صهري ونسبي؟ قال بلى. قلت وهذه لمعاوية؟ قال نعم، له صهر ونسب. وجاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي عميرة الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر معاوية وقال اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. وجاء في فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل عن شريح بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية بن أبي سفيان اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب، اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. وجاء في صحيح البخاري عن أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام قلت انظر قد أوجبوا، قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم. قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. قالت أم حرام فقلت أنا فيهم يا رسول الله. قال لا. جاء في الشريعة الأجري قال الفريابي وكان أول من غزاه، أي غزا البحر من هذه الأمة، وكان أول من غزاه معاوية في زمن عثمان، أي في زمن خلافة عثمان. قال معاوية في زمن عثمان بن عفان رحمة الله عليهما. فحينئذ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه والجيش الذين معه مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنهم قد أوجبوا. هذه فضيلة لمعاوية رضي الله عنه عدا الفضائل التي ذكرناها في الأحاديث السابقة. جاء في الصحيحين عن أم حرام وهي خالة أنس قالت أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا بمعنى نام في القيلولة، فقال عندنا نام في القيلولة. قالت فاستيقظ وهو يضحك فقلت ما يضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال أريد قوما من أمتي. قال أريت أي أنني رأيتهم في المنام، أريت قوما من أمتي يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسرة، فقلت ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال فإنك منهم. قالت ثم نام فاستيقظ أيضا وهو يضحك فسألته فقال مثل مقالته، فقلت ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. قال فتزوجها عبادة بن الصامت بعد فغزا في البحر فحملها معه، فلما أن جاءت قربت لها باغلة فركبتها فصرعتها فاندقت عنقها. وجاء في مسند أحمد قال حدثنا أبو عمرو مروان بن شجاع الجزري قال حدثنا خصيف عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس أن معاوية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر من شعره بمشقص، فقلنا لابن عباس ما بلغنا هذا إلا عن معاوية، فقال ما كان معاوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهما. أصله في الصحيحين، لأن لما ذكر عطاء ومجاهد لما ذكر لابن عباس قال ما بلغنا هذا إلا عن معاوية، فقال ما كان معاوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهما. وأصل هذا الحديث في الصحيحين. وجاء في السنة لأبي بكر الخلال عن عبد الله بن الزبير ذكر من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي الوحي، ذكر من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر عبد الله بن الأرقم وذكر معاوية. ذكر إذن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بلغ درجة عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى استكتبه في الوحي صلى الله عليه وسلم. وجاء في السنة الخلال أيضا أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد الله أي الإمام أحمد قال أقول معاوية خال المؤمنين وابن عمر خال المؤمنين؟ قال نعم، معاوية أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورحمهما. انظر، خال المؤمنين لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فحينئذ كان معاوية وهو أخوها خال المؤمنين. قال نعم، معاوية أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورحمهما، أي ورحم الله معاوية وأم حبيبة. قال وابن عمر أخو حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورحمهما، أي صلى الله على النبي ورحم ابن عمر ورحم حفصة. قال قلت أقول معاوية خال المؤمنين؟ قال نعم. وجاء في السنة الخلال أيضا أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت هارون بن عبد الله يقول لأبي عبد الله للإمام أحمد جاءني كتاب من الرقة أن قوما قالوا لا نقول معاوية خال المؤمنين، فغضب وقال ما اعتراضهم في هذا الموضع؟ يجفون حتى يتوبوا. انظر، هؤلاء لم يحطوا من قدر معاوية ولم يطعنوا فيه، فقط نفوا أن يقولوا هو خال المؤمنين. فقال الإمام أحمد يجفون حتى يتوبوا، يجفون أي يعاملون بهجران وجفاء حتى يتوبوا، حتى يتوبوا من نفيهم لهذه الخصيصة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وجاء في السنة الخلال أيضا أن أبا الحارث قال وجهنا رقعة إلى أبي عبد الله الإمام أحمد ما تقول رحمك الله في من قال لا أقول إن معاوية كاتب الوحي أو كاتب الوحي؟ نعم، لا أقول إن معاوية كاتب الوحي ولا أقول إنه خال المؤمنين، فإنه أخذها بالسيف غصبا. قال أبو عبد الله هذا قول سوء رديء، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون، ونبين أمرهم للناس، ونبين أمرهم للناس. حينئذ بيان أمر هؤلاء الذين يحطون من قدر الصحابة سنة ماضية كان عليها سلف الأمة. فالكلام في معاوية بن أبي سفيان والكلام في كونه والاعتراض على طريقة أخذه للملك ونحو ذلك، هذا كله من صنيع الرافضة ومن صنيع أعداء السنة، ومن رأيناه يفعل ذلك ولو تعريضا ولو لمزا اتهمناه على القوم، اتهمناه على الصحابة، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، وهذا تنبه له لأنه انتشر في هذا الزمان، خاصة مع انتشار أتباع الأحزاب، مع انتشار أتباع الأحزاب الذين خلطوا الدين كله بما تصوروه من تعاط معاصر للسياسة، هكذا ينتقدون الصحابة، عليهم لعائن الله تترى متتابعة، يتكلمون في الصحابة كي يصححوا الطرائق المعاصرة التي ألفوها من السياسة، فحينئذ وصل بهم الحال أنهم أرادوا أن يحاكموا الصحابة على ما استقر في صدورهم من أهواء، قبحهم الله تعالى. جاء في السنة لأبي بكر الخلال قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله أي للإمام أحمد، تنبه هنا، تنبه، هذا أثر عظيم، تنبه له جيدا. قال قل وهذا الأثر سترى فيه المقارنة بين معاوية بن أبي سفيان وبين عمر بن عبد العزيز. الآن فضائل عمر بن عبد العزيز لا تخفى على الناس، ومع ذلك فضائل عمر بن عبد العزيز لا ترى شيئا أمام فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فضائل عمر بن عبد العزيز لا ترى شيئا البتة أمام فضائل معاوية. قال قلت لأبي عبد الله أي للإمام أحمد أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال معاوية أفضل، لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني الذين بعثت فيهم. فحينئذ كما قلنا القاعدة السابقة لا نقيس أحدا بفضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى تفضيل معاوية بن أبي سفيان يقوم على تفضيل معاوية بن أبي سفيان على عمر بن عبد العزيز يقوم على أصول. الأصل الأول هو أننا لا نقيس أحدا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني أن سياسة معاوية بن أبي سفيان للمسلمين كانت أفضل بكثير طبعا على عظيم قدر عمر بن عبد العزيز، لكن لو رؤي معاوية بن أبي سفيان ورؤية سياسته لما نظر في شيء في من جاء بعده كما نص عليه السلف، سنراه بإذن الله. انظر هنا، انظر إلى ما سيأتي من الآثار. جاء في السنة الخلالي أيضا قال أخبرني أبو بكر المروذي قال كتب إلينا علي بن خشرم قال سمعت بشر بن الحارث يقول سئل المعافى وأنا أسمع أو سألته معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز. تأمل هنا، المعافى سئل أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز، انظر ماذا قال. قال فقال كان معاوية أفضل من 600 مثل عمر بن عبد العزيز. كان معاوية أفضل من 600 مثل عمر بن عبد العزيز. ذلك هكذا للأسف الشديد غلبت الروافض على عقول الناس فصاروا لا يتكلمون ولا يتحدثون بفضائل معاوية. فضائل معاوية تعقد لها الأبواب في كتب السنة، الشريعة للأجر عقد بابا كاملا في فضائل معاوية بن أبي سفيان. بعض الناس هكذا لا يذكرون، ولذلك ذكرنا في الأصل الأول أننا لا نتكلم عما شجر بين الصحابة، لأن الناس لم يتصوروا فضائل الصحابة ولم يدركوا عظيم قدرهم، وأنت تبتدئهم بذكر ما شجر بينهم وبذكر الحروب فتسود قلوبهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلكون ولا يضرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء البتة. إذا سود قلبك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تهلك ولا تضر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء البتة، لست بضارهم في شيء، وإنما أنت يا عبد الله تهلك إذا ما ولغت في عرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوم في الجنة ما دخلك فيهم أنت، وما دخلك فيما شجر بينهم. إذا تأمل إلى قول المعافى كان معاوية أفضل من 600 مثل عمر بن عبد العزيز. من تأمل هذا وقاسم ما رسخ في ذهنه مما اطلع عليه من فضائل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، من تأمل هذا أدرك عظيم فضل هذا الصحابي الجليل. إذا قلنا الأصل الذي نفضل به معاوية على عمر أمران، الأمر الأول هو أننا لا نقيس أحدا بالصحابة، لا نقيس أحدا مع الصحابة. ثانيا سياسة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه كانت أفضل بكثير مما شهده المسلمون من خير في زمن عمر بن عبد العزيز على جلالة قدره رحمه الله تعالى. جاء في السنة الخلال قال أخبرني محمد بن يزيد ابن سعيد النهرواني قال وجدت في كتاب أبي بخطه قال حدثني الفضل بن جعفر قال يا أبا عبد الله أيش تقول، أيش أي أي شيء، أي شيء أيش تقول في حديث قبيصة عن عباد السماك عن سفيان أئمة العدل خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. فقال هذا باطل، يعني ما ادعي على سفيان، لم يروى عن سفيان هذا الكلام، لم يروى عن سفيان، هذا باطل لم يقله سفيان. ثم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم أحد، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاربهم أحد. قال وسألت أبا معمر الكرخي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعمر وعثمان. قلت إن عندنا إنسانا يقول وعلي وعمر بن عبد العزيز، فقال أبو معمر ما قال بهذا أحد، ويحك من هذا، لم تصحبون مثل هذا، لم تخطى معاوية، أصحاب محمد عليه السلام خير الناس بعد رسول الله لو جاء من بعدهم بأمثال الجبال من الأعمال لكانوا أفضل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ولو أن رجلا في قلبه على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لكان كافرا، لأن الله عز وجل يقول: أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، قال: فمن كان في قلبه غيظ فهو كافر. تأمل هذا التخميس بعمر بن عبد العزيز، هذا بدعة ترونها، هي بدعة قديمة، وجدت قديما في من أراد أن يحط من قدر الصحابة، وترونها الآن عند أتباع الحزبيات، هؤلاء يذكرون يقولون الخليفة الراشد الخامس، وأين ذهب معاوية رضي الله عنه؟ كيف تتخطى معاوية إلى عمر بن عبد العزيز؟ مع جلالة قدر عمر رحمه الله، أعني بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، لكن لا يقاس بمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. تنبه لهذا. جاء في السنة الخلال أيضا قال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: حدثنا أحمد بن جواس أبو عاصم الحنفي قال: حدثنا أبو هريرة المكتب حباب قال: كنا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله. انظر، تأمل هنا في كلام الأعمش رحمه الله، قال: كنا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله، فقال الأعمش: فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: يا أبا محمد، يعني في حلمه؟ قال: لا والله، ألا بل في عدله. معنى معاوية بن أبي سفيان معروف بالحلم كثيرا، لكن حتى في العدل عمر بن عبد العزيز لم يصل إلى عدل معاوية البتة. كما قلنا، تفضيل معاوية على عمر على أصلين: الأصل الأول تقديم الصحابة مطلقا بجميع أفرادهم على أي فرد ممن جاء بعدهم، والأصل الثاني أن سياسة معاوية رضي الله عنه كانت أعظم وأفضل بكثير من كل الذين جاءوا بعده. وجاء في السنة الخلال أيضا عن قتادة قال: لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا المهدي. لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا المهدي، لعظيم فضل معاوية ولعظيم عدله في زمن ملكه. قتادة يحدث الناس قال: لو أصبحتم في مثل عمله لقلتم هذا المهدي، قال: لقال أكثركم هذا المهدي. جاء في السنة للخلال أيضا عن مجاهد قال: لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي. لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي. وفي السنة للخلال أيضا قال الفضيل: أوثق عملي في نفسي حب أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح وحب أصحاب محمد عليه السلام جميعا، وكان يترحم على معاوية ويقول: كان من العلماء من أصحاب محمد عليه السلام. كان من العلماء من أصحاب محمد عليه السلام. معاوية بن أبي سفيان كان من الصحابة، بل كان من علماء الصحابة. وفي السنة الخلال قال: أخبرني محمد بن موسى قال: سمعت أبا بكر بن سندي قرابة إبراهيم الحربي قال: كنت أو حضرت أو سمعت أبا عبد الله، أي الإمام أحمد، قال: وسأله رجل: يا أبا عبد الله، لي خال ذكر أنه ينتقص معاوية وربما أكلت معه، فقال له أبو عبد الله مبادرا: لا تأكل معه. مبادرا، لم يتركه يسأله يقول له: هل يصح أن أكل معه؟ وقال له: لي خال ربما ينتقص معاوية بن أبي سفيان، قال: وربما أكل معه، قال: وربما أكلت معه. فبادره الإمام أحمد قال: لا تأكل معه، لا تأكل معه. جاء في الشريعة الأجري عن قتادة قال: قلت للحسن: إن قوما يشهدون على معاوية رحمه الله أنه في النار، قال: لعنهم الله. انظر، قال: لعنهم، أنهم يشهدون على معاوية أنهم في النار، وحقا يستوجبون اللعنة. قال الأجري: في الشريعة. قال معاوية رحمه الله: كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على وحي الله عز وجل، وهو القرآن، الوحي هو القرآن، بأمر الله عز وجل، وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيه العذاب، ودعا له أن يعلمه الله الكتاب، ويمكن له في البلاد، وأن يجعله هاديا مهديا. وأردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فقال: ما يليني منك؟ قال: بطني. قال: اللهم املأه حلما وعلما. وأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنك ستلقاني في الجنة. وصاهره النبي صلى الله عليه وسلم بأن تزوج أم حبيبة أخت معاوية رحمة الله عليهما، فصارت أم المؤمنين، وصار هو خال المؤمنين، فأنزل الله عز وجل فيهم: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي عز وجل أن لا أتزوج إلى أحد من أمتي، ولا يتزوج إلي أحد من أمتي إلا كان معي في الجنة، وهو ممن قال الله عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فقد ضمن الله الكريم له أن لا يخزيه، لأنه ممن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي من الأخبار ما يدل على ما قلت، والله الموفق لذلك إن شاء الله تعالى. هكذا قال الأجري في الشريعة، هكذا قال الأجري في الشريعة. جاء في الدر المنثور في التفسير بالمأثور قال: وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن عدي وابن مردوية والبيهقي في الدلائل وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله، في قول الله عز وجل: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، قال: كانت المودة التي جعل الله بينهم تزويج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، فصارت أم المؤمنين، وصار معاوية خال المؤمنين، وصار معاوية خال المؤمنين. إذن قول المصنف رحمه الله: فمن فعل، قال: ثم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس. قال المصنف بعد ذلك، أي حرب بن إسماعيل الكرماني أو الكرماني، قال: كلاهما جائز. قال: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص ولا وقيعة، فمن فعل ذلك فالواجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة ثم خلده الحبس حتى يتوب ويراجع. فهذا السنة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر ما يجب على السلطان من عقوبة من تنقص أو من وقع أو من عرض أو من لمز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من عرض بعيب الصحابة أو لمزهم أو وقع فيهم أو طعن عليهم، السلطان يجب عليه أن يؤدبه وأن يعاقبه. كيف ذلك؟ ننظر هنا في كلام الأئمة. جاء في النوادر والزيادات لابن أبي زيد قال: وقال مالك: ومن شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص، فأما إن قال، تأمل الذي يشتم الصحابة، قال: فأما إن قال إنهم كانوا على ضلال وكفر فإنه يقتل، ولو شتمهم بغير ذلك من مشاتمة الناس فلينكل نكالا شديدا. الذي يقول هؤلاء كانوا على ضلال وكفر، هذا عقوبته عند السلطان المسلم أنه يقتل، يقتله السلطان. قال: وجاء في السنة للخلال قال: ولقد قال سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى: قلت لأبي: لو رأيت رجلا يسب أبا بكر ما كنت صانعا به؟ قال: أقتله. قلت: فعمر؟ قال: أقتله. وجاء في السنة للخلال قال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب العقيدة التي نقرأها، قال حدثنا موسى بن هارون بن زياد قال سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر قال كافر، قال فيصلى عليه قال لا، وسألته كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله قال لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. فالحاصل أن عقوبة من يسب الصحابة كلام الأئمة فيها على أقسام، إما أن يكفر الصحابة ويقول بكفرهم فهذا يقتله السلطان، أو أن يسب من كان فضله مستفيضا كأبي بكر وعمر كذلك هذا يقتله السلطان، وإن كان دون هذا فينكل به السلطان نكالا شديدا نكالا شديدا، فيعاقبه بالضرب والحبس حتى يتوب حتى يتوب. لكن هنا يطرح سؤال، إن لم يعاقبه السلطان، إن لم يعاقبه السلطان، هنا عندنا قاعدة، كل من لم يعاقبه السلطان من أهل الردة أو من أهل البدع تكتفي أنت بهجره، تعامله كأنه ليس موجودا، تعامله كأن السلطان عاقبه، بمعنى لا تقدم أنت على هذه العقوبة المختصة بالسلطان، وإنما تكتفي بهجره، كما قال الآجري رحمه الله تعالى في من يقول بخلق القرآن، تنبه هنا، قال فإن تاب ورجع عن مذهبه السوء وإلا قتله الإمام، يعني السلطان، قال فإن لم يقتله الإمام، إذا لم يقتله الإمام ماذا تصنع أنت؟ قال فإن لم يقتله الإمام ولم يستتبه وعلم منه أن هذا مذهبه هجر ولم يكلم ولم يسلم عليه ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته ولم يزوجه المسلم كريمته ولم يزوجه المسلم كريمته. وكلام الأجري هذا وإن كان قد ذكره في من قال بخلق القرآن إلا أنه عام في صورة عدم عقوبة الإمام أي السلطان للمبتدع. الإمام أوجب الله عليه، السلطان المسلم الذي يحكم الشريعة أوجب الله عليه أن يعاقب المبتدع على حسب بدعته، على حسب بدعته. إن لم يعاقبه الإمام ماذا تصنع أنت؟ أنت تكتفي بهجره كما بينه الأئمة رحمهم الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. قال حرب بن إسماعيل قال فهذا السنة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد فرغنا من ذكر ما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالسنة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.